نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله سبحان الله. خلي على الشحن ورايح قاعد هناك. تاريخ شو تسوي؟ قول. أنا مدرس في صباح حمزة. إيه. تبقى على الخط؟ أبقى على الخط؟ هسه؟ إيه أبقى راح نصاب الشيخ إن شاء الله. راح اخلي الكتم وانا عود راح وياكم انا بسيطة. ايه خلي الكتم. ماشي. نعم اخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخنا؟ حياكم الله. مرحبا وأهلا وسهلا. الله يحييك يا شيخ بارك الله فيك. نبدأ إن شاء الله يا شيخ. الأخوة على الشبكة. صوت واضح عندك؟ نعم واضح إن شاء الله. نبدأ؟ نبدأ إن شاء الله. تفضل يا شيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد نكمل مع الإخوة في منابر الكتاب والسنة جزاهم الله خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناتهم ونفع بهم في الدنيا والآخرة. نكمل معهم شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وصلنا إلى باب قوله من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. الباب الذي أخذناه قبله فضل التوحيد وما يكسر من الذنوب. سنكمل بإذن الله في هذه الليلة ليلة 11 من جماد الآخر عام 37 و400 و1020 من آذار عام 16 بعد الألفين ميلادية. نكمل شرح هذا الكتاب المبارك. وقال المؤلف باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هذا الباب له ارتباط بالباب الذي قبله فإن الذي قبله فضل التوحيد وما يكثر من الذنوب. الآن من حقق التوحيد دخل الجنة. دخول الجنة من فضل التوحيد فهو كأنه يتمم الباب الذي قبله. وقوله من حقق التوحيد من هذه شرطية. الجملة الشرطية يلزم لها فعل الشرط وجوابه وجزاؤه. ففعل الشرط حقق التوحيد، شرط من حقق التوحيد، ما هو الجواب والجزاء؟ دخل الجنة بغير حساب. هذه نعمة عظيمة، يدخل الإنسان الجنة بغير حساب. ويفهم منه أن من الناس من يدخل الجنة لكنه يحاسب قبل ذلك. إذن المسلمون يقسمون إلى قسمين، منهم من يدخل الجنة ابتداء بغير حساب ولا عذاب، ومنهم من يدخل الجنة ولكن بعد أن ينال ما يناله قبلها، سواء كان ما يناله كثيرا أو قليلا. قال من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وتحقيق التوحيد، قال أهل العلم التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله بترك الشرك الأصغر والأكبر والخفي، وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله بترك البدع بجميع أنواعها وترك المعاصي. لأن معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فهذا هو تحقيق التوحيد، ترك الشرك، ترك البدع، ترك المعاصي. الذي يفعل ذلك جزاؤه أن يدخل الجنة بغير حساب. استدل المؤلف بذلك بآيتين وحديث. أما الآية الأولى، أما الآية الأولى فهي قوله تعالى، قال وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. يخبر الله تبارك وتعالى، لأن هذا الجملة خبرية مبتدأ وخبر، دخل عليها التوكيد، إن إبراهيم كان أمة، ثم أكدت بإن التي تفيد حرف توكيد ونصب، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إبراهيم هو إمام الأنبياء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وشرع لنا إذا صلينا على نبينا أن نطلب منه صلاة كصلاته على إبراهيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، دليل على أنه قد صلى على إبراهيم أتم الصلاة، ولم يكن بعده من نبي إلا من ذريته. فمثل الله تبارك وتعالى على إبراهيم بقوله إن إبراهيم كان أمة. إذن أول مسألة في إبراهيم ما هي؟ كان أمة. والأمة جاءت بمعنى الإمام، وكان جاءت بمعنى الدهر والذكر بعد أمة، وجاءت بمعنى الجماعة، وجاءت بمعنى الدين. فإبراهيم كان أمة بمعنى ماذا؟ بمعنى إمام. وإن لم يكن في عهده أحد من المسلمين لكنه صار إماما بعد ذلك. يعني في قرة العيون يقول في ذلك عبرة لك ألا تستوحش من قلة السالكين. تأنس تأنس بالله وملائكته وكتبه ورسله حتى وإن قل السالكون. أناس غرباء في دول الكفر في دول المسلمين في كثير من الدول غربة غربة لأهل التوحيد والاتباع أذية من قدر القريب والبعيد. لكن لا يستوحش أن إبراهيم كان وحده في العالم أجمع هو فقط مسلم لا يوجد مسلم غيره وأبوه يحاربه وفضلا عن غيره من الناس ومع ذلك أظهر الله عز وجل دعوته وجعله إماما يقتدى. فأمة بمعنى إماما والإمامة لا تنال إلا بأمرين بالعلم وهو اليقين العلم اليقيني وبالصدر على الطاعات وعن المعاصي وعلى الأقدار. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. الصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فإذا هو كان عنده علم هذا الذي حاج به قومه وحاج به النمرود وغيره وصبر على ذلك صبرا لا يصدره أحد من الناس. صبر على فراق الأهل والأوطان فهاجر في سبيل الله. صبر على الطاعات وعن المعاصي صبر فيما ابتلاه الله تبارك وتعالى به. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. إذن نال الإمامة بذلك. صبر على فراق ولده وتركه في ذلك المكان القفر الخالي ووطن نفسه على ذبحه فهم بذلك وأدى مناسك الحج وبنى بيت الله عز وجل وغير ذلك من الأمور فجعله الله تعالى إماما. قال إني جعلك الناس إماما. فإذا إن إبراهيم كان أمة هذا الوصف الأول أنه قدوة في الخير معلم للخير. ثانيا قال قانتا لله. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله هو دوام الطاعة. وهذه لا تكون إلا بعلم. فمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه الذي حمله على ذلك. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فهو دائم الطاعة لربه عز وجل وفيها معنى الإخلاص قانتا لله ليس لأحد غير الله عز وجل. حنيفا الوصف الثالث ما هو؟ حنيفا مقبلا على الله عز وجل مائلا عما سواه. فيها أنه لا يلتفت إلى أمر من أمور الدنيا وإنما حنيف مائل. بل جعلت ملة الإسلام ملة إبراهيم ثباته عليها وقيامه بها وصبره على ذلك قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذا هو الوصف الرابع لإبراهيم ولم يكن من المشركين. وهذه المشركين المشرك مشرك هو اسم فاعل الشرك. ودخلت عليه الألف واللام. فإذا هذه الألف واللام تكون موصولة وفسة صريحة صلة أل. الموصولات هذه تفيد العموم، فهو لم يكن مشركا شركا أكبر ولا أصغر ولا خفي. ماذا أورثه الله عز وجل بعد أن استمر على التوحيد؟ ما أورثه إياه من الفكر الحسن في الدنيا والحسنة في الآخرة. واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. فما رأيناه من دعائه أن الذكر الحسن له ما دامت السماوات والأرض، فسيكون بإذن الله من خيرة من يرث جنة النعيم. ولذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة وجد إبراهيم فيها، ولما صعد في الإسراء وجده في السماء السابعة. هذه الآية الأولى التي ذكرها، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فلما ترك الشرك إذا حقق التوحيد يدخل الجنة بغير حساب. قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه هذه الآية، قال: عندما يثني الله تبارك وتعالى على أحد من أنبيائه وأوليائه وأصفيائه يريد بذلك أمران، أحدهما محبته، فنحن نحب إبراهيم وهي من الدين، الثانية الاقتداء به. قال الآية الأخرى التي استشهد بها المؤلف بذلك، قال: وقال والذين هم بربهم لا يشركون. وهذا في سياق الثناء على المؤمنين، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم لا يشركون. فإذا ترك الشرك أكبر وأصغر وخفي، والعموم يؤخذ من اللا الداخل على الفعل المضارع، فإن الفعل المضارع فيه المصدر، فإذا تسلط عليه النفي أفاد العموم. فهم لا يشركون الشرك الأكبر ولا أصغر ولا خفي، ولا يعني ذلك أنه لا يقع منهم معاصي، فإن المعاصي من الممكن أن تقع، لكن الإنسان يستغفر الله ويتوب إليه ولا يرجع إليها. وهذا من تحقيق التوحيد، فإن الذي لا يشرك بربه فقد حقق التوحيد، لأن تحقيقه كما ذكرنا تخليصه من الشرك والبدع والمعاصي. قال: وعن حسين بن عبد الرحمن، هو من التابعين وفاته، بل من تابع التابعين وفاته عام 136 هجرية. وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير، وهو من التابعين وفاته، قتله الحجاج عام 95 هجرية رحمه الله. قال: فقال حسين يقول: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ الذي قال هو سعيد بن جبير. قال حسين: فقلت أنا، ثم قلت الكوكب الذي انقضى، يعني نجم سقط في الليلة الماضية وأضاء إضاءة رآها كل من كان مستيقظا، قضى سقط من السماء. فقلت أنا، حسين سعيد بن جبير سأل حسين بن عبد الرحمن أجاب، قال: قلت أنا، ثم قلت أنا إني لم أكن في صلاة، ولكني لزغت. إذن هذا كان جالسا، حسين بن عبد الرحمن كان جالسا رحمه الله، فأخبر أنه رأى الكوكب، لكن خشي أن يفهم السامع والجالس أنه كان يقوم الليل، فيظن أنه يتشبه بما لم يعطى، يعني يظن الناس أنهم من يقومون الليل وهو قد لا يكون يعني قام تلك الليلة. فقال: أما أني لم أكن في صلاة، ففيه فضل السلف وحرصهم على الإخلاص. قال: ولكني لذغت. اللذغ هو إصابة العقرب بشوكتها أو الحية بالسم. قال: فما صنعت؟ قال له السعيد: فما صنعت حين لجلت؟ قلت: ارتقيت. وفي رواية: استرقيت. وارتقيت أو استرقيت طلبت الرقية، يعني سألت أحدا أن يرقيني. والرقية الله تعالى يقول: وقيل من أراق، يعني من الذي يرقيه. والرقية هي قراءة شيء من كتاب الله عز وجل أو شيء من الأدعية والأذكار على المرض كي يبرع. إذن ماذا فعل حين الجر؟ طلب الرقية، استرقى، ذهب إلى من يرقيه. قال: فما حملك على ذلك؟ الذي حملك على طلب الرقية؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. انظر، لا يمشون إلا بالدليل، وصله أثر عن تابعي. الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي من كبار التابعين، وثلاثة يجري وفاته، حدثهم بحديث فأخذ به. قال: وما حدثكم؟ قال: قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب، سند، الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، وفاته 63 هجرية، أنه قال: لا رقية إلا من عين أو ثومة. قال مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا رقية إلا من عين أو ثومة. العين هي إصابة العائن، والحمى هي لدغ العقرب أو الحية أو غيرها. فإذا هذا أثر وصلهم أن رقية تكون من العين وتكون من الحمى، حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ماذا قال؟ الذي يقف عند الدليل، عندما جاءه من الدليل قد فعل الفعل الحسن. قال: ولكن حدثنا ابن عباس، سعيد بن جبير من تلاميذ عبد الله بن عباس الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه، وفاته 98 هجري 68 هجرية، حبر الأمة وترجمان القرآن، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم. وهذا العرض قيل في الإسراء، وقيل في رؤيا منام، وقيل رؤيا أراها الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرجل والرجلان. إذن عرض ليوم القيامة عرضه الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرأى النبي ومعه الرهط وهم دون العشرة، والنبي ومعه الرجل والرجلان. إذن نبي أرسله الله تبارك وتعالى أو عاش في فترة من الفترات يدعو إلى الله عز وجل ونال درجة النبوة ولم يتبعه إلا الرجل والرجلان، هل الخلل كان في النبي؟ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إذن هو ممن اصطفاهم الله تبارك وتعالى، ليس الخلل فيه، لكن الخلل في الناس. فهذه فيها أن الداعية عليه أن يبلغ أمر الله عز وجل، ولا شأن له في استجابة الناس، عليه أن ينجي نفسه من النار، استجاب الناس أو لم يستجيبوا هذا لا يسأل عنه. لكنه يسأل عن أمر الله عز وجل، فهذا نبي أرسله الله ولم يتبعه إلا الرجل. قال والنبي وليس معه أحد، ما جاء معه، فإذا كثرة أو قلة الأتباع ليست دليلا على صدق أو عدم صدق الداعية، لأن هذه كثرة الأتباع توفيق من الله عز وجل. فالإنسان العبرة بكونه على الحق وفي سلوكه للحق والاتباعه المنهج الصحيح، وإن قل السالكون ولا يغتر بكثرة الهالكين. قال إذ رفع لي سواد عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذ رفع لي سواد، السواد هو الشخص الذي يرى من بعيد ولا يميز، لا تميز ملامحه أو يعرف من هو. فلما رأى سوادا قال فظننت أنهم أمتي، لأنه لا تدرك صورهم من بعيد، جمع كثيرا من الناس، فقيل هذا موسى وقومه، فيه الثناء على موسى أن قومه وهم بنو إسرائيل كانوا يعني سواد عظيم، عدد كثير. قال فنظرت فإذا سواد عظيم، يعني أعظم من هذا السواد الذي رآه لبني إسرائيل، فقيل لي هذه أمتك ومعهم يعني من غيرهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا هو موطن الشاهد، من دخل الجنة باب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب. فقال معهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قيل ومع كل 1000 70,000 في رواية، وقيل في رواية مع كل شخص 70,000، هذه الرواية التي ذكرها، ومعهم 70,000 يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال ثم نهض، أي النبي صلى الله عليه وآله صحيح وسلم، فدخل منزله، حدث بهذا الحديث ثم دخل إلى بيتي، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه المناظرة في الشرع مع وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعجبوا من هؤلاء، فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. قالوا نحن معشر الصحابة قد يعني منا من عبد غير الله، فالذي لم يعبد إلا الله عز وجل ولد في الإسلام يكون خير، فلعلهم غير ذلك. قالوا وذكروا أشياء، إن كل أحد قد اجتهد باجتهاده. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبروه، وفي رواية فلما كثر اللغط خرج عليه، سمع أصواتهم قد ارتفعت في المسجد فخرج عليهم، ما لكم ما هو الأمر الذي؟ قالوا اختلفنا في هؤلاء الذين ذكرتهم. لذا قال فأخبروا، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صفة هؤلاء، أخبر عنهم بصفات. أولا قال هم الذين لا يسترقون. استرقى استفعل طلبا، استنصر طلب النصر، استرقى طلب الرقيه، فهم لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم. لماذا؟ الشيخ ابن عثيمين يقول لقوة اعتمادهم على الله، لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، أو يقول لعزة نفوسهم عن التذلل لغير الله، أو لما في ذلك من التعلق بغير الله. فإذا هم لا يسترقون، والرقية جائزة، ويسن للمرء إذا مر على مريض أن يرقيه، فإن استطاع منكم أن يسعى أخاه فليفعل. وجبريل رقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعائشة رقته رضي الله عنها وأرضاها، وهو قد رقى غيره، فهي لا بأس بها. لكن طلبها من الغير فيه طلب، وفيه قد يكون قدح في التوكل. لكن إذا زرت مريضا الأولى لك أن ترقيه، فإن كنت مريضا فالأولى لك أن لا تطلب من أحد أن يرقيك، والله تعالى أعلم. والذين لا يسترقون ولا يكتوون، والكي علاج، الشفاء في ثلاث: شرطة محجم، أو كية نار، أو شربة عسل كما ورد في الحديث. والاكتواء مباح لأنه فيه حسم للمرض، لكن هؤلاء لا يكتوون، لا يطلبون من أحد أن يكويهم، وذلك بتمام توكلهم على الله. قال: ولا يتطيرون. التطير مأخوذ من الطيرة ومن الطير، إن كان العرب يتشاءمون بالطير، فإذا سافر سفرا وطار من أمامه طائر، فإن أخذ الطائر على جهة اليمين كيامنة، ورأى أن سفره هذا خير وسفر ميمون، وإن جنح الطائر إلى جهة الشمال تشاءم ورجع عن سفره، تشاءم في هذا السفر. فهؤلاء لا يتطيرون، لا ينظرون إلى ذلك، ولا يصدهم عن أمر من الأمور الدينية أو الدنيوية. ثم ماذا قال؟ قال: وعلى ربهم يتوكلون. لتمام توكلهم على الله عز وجل لا يفعلون هذه الأمور. قال: فقام عكاشة ابن محصن فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه، قام وقال وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله منهم، قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقت بها عكاشة. قيل أراد أن يحسم هذا الأمر، وقيل إن هذا الذي قام كان من المنافقين، وقيل غير ذلك. وأن حسم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر فقال: سبقت بها عكاشة. إذن الذي حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فهم من تمام تحقيق التوحيد التوكل على الله عز وجل، لا يستقون ولا يتطيرون ولا يكتون، على ربهم يتوكلون. قال الإمام رحمه الله فيه مسائل: الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد، فإن منهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم من يدخل الجنة انتهاء، ومنهم من يسترقي، ومنهم من يكتوي، ومنهم هذه مراتب. ثاني معنى تحقيقه وقلنا هو تخليصه من الشرك والبدع والمعاصي. الثالث ثناؤه على إبراهيم لكونه لم يكن من المشركين. الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامته من الشرك والذين هم بربهم لا يشركون. الخامسة كون ترك الرقية والكي من التحقيق التوحيد لما ورد في الحديث. السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل لقوله وعلى ربهم يتوكلون. السابعة عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، قالوا لعلهم الذين صحبوا لعلهم. الثامنة حرصهم على الخير لاجتهادهم في معرفة ذلك. التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكيفية بالكمية والكيفية، فمن حيث الكمية رفع لي سواد عظيم أعظم من ذلك السواد، ومع ذلك معهم عدد كبير 70,000 ومع كل 1,000 70,000، فيعني قدرها بعض الأهل يعني من جمعها أكثر من 4,500,000. العاشرة والكيفية دخولهم الجنة بغير حساب ولا عذاب. العاشرة فضلة أصحاب موسى لكونهم سواد عظيم. الحادية عشرة عرض الأمم عليه الصلاة والسلام في ذلك من قبل فضلة له. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها موسى وقومه، محمد وقومه، كل أحد يأتي مع قومه. إن شاء الله أن يحشرنا وإياكم تحت لواء محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء، النبي ومعه الرهب والرجل والرجلان وليس معه أحد. الرابعة عشرة أن من لم يجيبه أحد يأتي وحده، جاء النبي وحده. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. إن إبراهيم كان أمة عمل وحده وهؤلاء الأنبياء. السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمة، لأن يرخص في ذلك. السابعة عشرة عمق علم السلف بقوله لقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن الأولى كذا وكذا، ثم ذكر الحديث فعلم أن الأول لا يخالف الثاني. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه بقول حصين أما أني لم أكن في صلاة. التاسعة عشرة قوله أنت منهم عالم بأعلام النبوة. العشرون فضيلة عكاشة لكونهم ما يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. الحادية والعشرون استعمال المعاريض لقوله سبقك بها عكاشة. الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم لكونه لم يجابه بما يكره بل جاء بالمعاريض، وهذا من حسن الخلق. فهذا الباب من حقق التوحيد دخل الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يحققون التوحيد فيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أن يطهرنا من الشرك الأكبر والأصغر والرياء، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، وأن يرزقنا اتباع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجنبنا المعاصي والفتن ما ظهر منها وما بطن، أن يثبتنا وإياكم على صراطه المستقيم. والدرس القادم بإذن الله الخوف من الشرك، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا شيخنا، أحسن الله إليكم ونساكم وإليكم، مبارك فيكم وثبتنا وإياكم. آمين وإياكم، بارك الله فيك، جزاك الله خير. إياكم الله، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.